يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على كتاب الإمام مسلم في مسألة حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن بعض من ينتسب إلى العلم من الجهلة أو نحوهم أجازوا الكذب في الحديث زعما منهم أنهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الزعم من أفسد الأمور، لأن الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنه يصلح وبدعوى أنه يزيد في دين الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أقل ما يوصف به أنه يدعي أن الشريعة ناقصة، أن دين الله ناقص، وأن الشريعة ناقصة، وأنه يريد أن يكمل دين الله وشريعته بذلك الكذب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تكمن أو يكمن خطورة هذا العمل. وهؤلاء الذين ادعوا وزعموا أنهم إنما يكذبون له ولا يكذبون عليه خروجا من الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه، حيث قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا: نحن إنما نكذب له. وهذا القول ظاهر الفساد، لأن مجرد الزيادة في دين الله تعد أمرا باطلا، ويعد ابتداعا، ويعد تزيدا في دين الله. وهؤلاء الذين استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا ليضل به في دين الله، قالوا: هذا هو الذي يشمله الوعيد، من كذب ليضل، ونحن نكذب لا للإضلال وإنما للهداية. وتوهموا أن قوله ليضل إنما هي يعني تعليل، يعني السبب في النهي لأن الكذب يؤدي إلى الإضلال، وليس هذا المفهوم مفهوما صحيحا، بل إن الذي جاء في الحديث على افتراض ثبوته كما بين الإمام النووي حيث نقل عن أئمة أهل الحديث أن هذه الزيادة زيادة باطلة لم ترد بسند صحيح. ثم فرضنا على سبيل التنزل أن هذه الرواية وردت، فإنها لا تكون بمعنى التعليل، يعني أن من كذب ليضل، فالتعليل لكونه يضل هذا التفسير أيضا تفسير خاطئ وتفسير باطل، بل المراد أن كل من كذب فإن كذبه سيضل. ولذلك قالوا إن هذه اللام في ليضل هي لام العاقبة ولام الصيرورة وليست لام التعليل. قالوا: ولها نظائر في كلام العرب، ولها نظائر في كتاب الله. أما نظائرها في كتاب الله كقوله سبحانه وتعالى في أمر موسى عليه السلام أن امرأة فرعون لما طلبت من فرعون أن يبقيه ليكون لهم قرة عين، ليكون لهم قرة عين، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن موسى عليه السلام بقي عندهم لا ليكون لهم قرة عين، ولكن ليكون لهم عدوا وحزنا، أي ليصير على هذا الأمر. فصارت اللام هنا للعاقبة وللصيرورة. الصيرورة يعني ما ينتهي إليه الشيء، يعني لنهاية الأمر، بحيث يصير عدوا بدلا من أن يكون ربيبا لهم وابنا لهم، وبدلا من أن يكون ربيبا لهم وابنا لهم يصير لهم عدوا ويصير لهم حزنا. وهذا الذي حدث وهذا الذي انتهى إليه الأمر. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في الجواب الثالث، وهذا الجواب هو الذي أجاب به الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث، حيث إن هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الحديث من كذب علي متعمدا. فقال الثالث إن اللام في ليضل ليست لام تعليل، بل هي لام الصيرورة والعاقبة، ومعناه يعني معنى الحديث إن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال، إلى الإضلال به، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصى. وعلى هذا يكون معناه يعني أن من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متعمدا فقد يصير أمر كذبه إضلالا. وعلى الجملة قال مذهبهم يعني هؤلاء الذين زعموا أنه يجوز الكذب في الترغيب والترهيب ونحو ذلك مما ليس من الأحكام، قال وعلى الجملة مذهبهم أرك من أن يعتنى بإيراده، وأبعد من أن يهتم بإبعاده، وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده، والله أعلم. لكن ذكر ذلك يعني على سبيل التوضيح والبيان. أما القاعدة الرابعة التي انتهى إليها الإمام النووي رحمه الله استنباطا من هذا الحديث، وهو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا. يعني إذا تبين لك أن هذا الحديث موضوع لا يجوز لك أن ترويه للناس على سبيل الاحتجاج، لكن لو رواه على سبيل بيان أنه كذب وعلى سبيل التوضيح بأنه مكذوب فهذا أمر سائر. وعلى ذلك ألف العلماء الكتب التي تتناول الأحاديث الموضوعة وكشفوها للناس وبينوا زيفها ومن وضعها. على هذا الأساس يجوز رواية الحديث الموضوع، أما أن يرويه على سبيل الاحتجاج أو على سبيل العمل به فإن هذا لا يجوز. قال يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه. فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حاله ولم يبين حال روايته وضعه، يعني لم يبين للناس أنه موضوع، فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ويدل عليه أيضا الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية الحديث رواية حديث أو ذكره أن ينظر، يعني ينبغي له أن ينظر في هذا الحديث، فإن كان الحديث صحيحا ثبت بالسند الصحيح أو كان الحديث حسنا يعني أنه مقبول، فله أن يرويه وله أن يقطع بجزمه، يقطع بنسبته ويجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بصيغة الجزم. أما إذا كان الحديث غير صحيح فإما أن يكون موضوعا تبين له وضعه فهو عندئذ لا يجوز له أن يرويه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا أراد أن يرويه يبين أن هذا حديث موضوع. أما إذا كان الحديث ضعيفا لأن كان فيه بعض الرواة ضعف بسبب ضبطه، بسوء ضبطه، أو بطعن في عدالته، فلا يجوز له أن يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرويه بصيغة التمريض، كأن يقال ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى ويذكر ونحو ذلك من الصيغ التي استخدمها المحدثون في التمريض، يعني يبينون بها أن هذه الرواية ليست صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فرق أهل العلم بين ما صح وما لم يصح، وهذا يدلنا على أن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، وأن العلماء عندما يروونه ويذكرونه في كتبهم يفرقون في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين ما صح وما لم يصح. ولهذا يقول رحمه الله، قال ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا، أو فعله، أو نحو ذلك من صيغ الجزم. وإن كان ضعيفا فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول روي عنه كذا، أو جاء عنه كذا، أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه، يعني من صيغ التمريض. والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا يشير الإمام النووي إلى قضية تهم أبناء أو علماء الحديث وتهم طلبة الحديث والذين يروون وينقلون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لو أن طالبا من طلاب الحديث أثناء قراءته في كتاب من كتب الحديث وجد لفظا أو عبارة أخطئ فيها، أخطأ الكاتب فيها فكتبها على غير حقيقتها ورسمها خطأ بحيث يتغير اللفظ، ماذا ينبغي له أن يفعل؟ ماذا ينبغي له أن يفعل؟ يقول إذا كتبت في الكتاب واتضح لك خطأها، فإذا أردت رواية الحديث ترويه على الصحيح، ترويه على الصحيح وتشير إلى أن هذا الذي ذكر في الكتاب خطأ وصوابه كذا، يعني تنبه إلى الصواب، لكن لا ينبغي لك أن تغير المكتوب، لا تغير الكتابة، تتركها كما هي وتشير في الهامش إلى أنه هكذا جاء في الكتاب والصواب كذا، ما دمت قاطعا بالصواب. لماذا لا يغير؟ يقول الاحتمال أن الرسم الذي كتبته قرأته وغلب على ظنك أنه كذا، ويحتمل أن الذي كتبه أراد به لفظا آخر أو رسم به رسما آخر، بحيث إن ما نقله يكون رواية أخرى رواها ولفظة أخرى كتبها وهي صواب باعتبار رسمه وباعتبار قراءته وكتابته، فحتى لا نغير في الرواية التي رويت عن طريق من كتب نبقيها كما هي، ونشير في هامش الكتاب إلى ما يغلب على ظننا أنه الصواب دون أن نغير، لاحتمال أنه صواب فيما صواب ممن رسمه وغلب على ظننا تخطئته، فلما كان الاحتمال واردا لذلك طلب أو ذكر الإمام النووي أنه لا ينبغي تغيير الرسم، لا ينبغي تغيير ما كتب، يعني بشطبه وطمسه، وإنما يبقى ويشار إلى الصواب في الهامش. قال وينبغي لقارئ الحديث، وهذه أيضا نقطة أخرى أشار إليها، يقول إنه ينبغي لطالب الحديث أن يتعلم من قواعد اللغة من النحو والصرف ومن معاني الكلمات ما يعينه على صحة القراءة، لأن الطالب إذا كان غير عارف للنحو والصرف وقواعد العربية فقد يخطئ ويلحن فيما يقرأ، وهذا اللحن قد يغير المعنى، بل ربما يؤدي إلى فساد المعنى بقراءته الملحونة. ولذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن هنا أوجب أهل العلم على طالب الحديث أن يتعلم من قواعد النحو ومن الصرف ومن علم اللغة ما يقوم به لسانه وما يحمله على أن يقرأ قراءة صحيحة دون أن يقع في خطأ وفي لحن يغير المعنى ويفسد على السامع معنى الحديث الذي يقرأه. فكثير أو فبعض الطلاب قد يقرأ الحديث فإذا أخطأ بأن رفع المنصوب أو نصب المرفوع أو خفض المرفوع المجرور خفض المرفوع فإن هذا يغير المعنى. لذلك على طالب العلم أن يأخذ بهذا الأمر بأن يتعلم من قواعد العربية، وبأن يتعلم كيف يحسن أن يقرأ، فإذا وجد خطأ فيما كتب فيصنع ما ذكر في أول الدرس من أنه يشير إلى الصواب في الهامش دون أن يغير في أصل الكتاب، ويقرأ بالصواب لاحتمال أن الرسم الذي كتبه يقرأه صاحبه على الصواب، والاحتمال اختلاف الرواية، وكل ذلك على سبيل الاحتياط. قال رحمه الله: قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل، وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ. فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب، لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا، وأن الصواب خلافه وهو كذا، ويقول عند الرواية كذا وقع في الحديث أو في روايتنا والصواب كذا. فهذا أجمع للمصلحة، فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره. ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله، ومعنى تجاسر عليه يعني لتجرأ غير العارفين في تغيير الكتب وتغيير العبارات. قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظ فقرأه على الشك أن يقول عقيبه أو كما قال، والله أعلم. يعني إذا اشتبه في الكلمة التي كتبت وقرأها وشك في ضبطها يريدها بما يغلب على ظنه ثم يقول والله أو كما قال. وهذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم خروجا من الوقوع في الوعيد، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يتبعونه بقولهم أو كما قال. وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لازمه بعض طلابه عاما وهو يعلمهم ويعظهم ويدرسهم، ولم يقل يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان ذات يوم قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطرب رضي الله تعالى عنه، وكان قد فتح إزرار ثوبه فرأوا جسمه يضطرب وقد اصفر لونه، وبعد أن روى الحديث قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استحب العلماء لمن يروي حديثا، خصوصا إذا رواه بالمعنى أو رواه من حفظه ولم يقرأه من الكتاب، أو شك في قراءته من الكتاب أن يتبع ذلك بقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لا يلحقه الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وقد قدمنا في الفصول السابقة الخلاف في جواز الرواية بالمعنى، يعني هل يجوز للإنسان أن يروي الحديث بالمعنى؟ أهل العلم مطبقون ومجمعون على أن من لا يعرف المعاني، وعلى أن من لا يعرف الترادف في الألفاظ أنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى. أما إذا كان عالما بذلك، عارفا بالألفاظ وبالمعاني وما يغيرها، فله أن يروي بالمعنى. هذا يعني مجمل ما انتهى إليه الإمام النووي فيما ذكره في الفصول، لأن بعض أهل العلم منع الرواية بالمعنى قطعا جملة، وهو مذهب الإمام مسلم رحمه الله أنه لا تجوز الرواية بالمعنى لكائن من كان، بل على من أراد أن يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظ معناه، أن يحفظ لفظه وأن يؤديه بلفظه. وجوز بعض أهل العلم ومنهم الإمام البخاري رحمه الله الرواية بالمعنى لمن كان عارفا باللغة وعارفا بما يحيل المعاني وعارفا بما يغير المعاني والألفاظ، فإن كان عارفا بذلك فلا بأس أن يروي بالمعنى، وإن كان غير عارف فلا يجوز له أن يروي بالمعنى. هذا مجمل ما ذكره في الفصول. قال وقد قدمنا في الفصول السابقة الخلاف في جواز الرواية بالمعنى لمن كان كاملا، لمن هو كامل المعرفة. قال العلماء ويستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده أو كما قال أو نحوه، هذا كما فعلته الصحابة رضوان الله عليهم، فمن بعدهم والله أعلم. ثم قال وأما، إيش عندكم العبارة؟ وأما توقف الزبير وأنس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، يعني من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني التوقف في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن أنس لما طلبوا منه أن يحدثهم قال الحديث كثير لكن كبرنا، وما يعني نحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يسأله أبناؤه عبد الله وعروة وغيرهم، يقولون له يا أبانا إنك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك من السابقين إلى الإسلام، لكننا لا نراك تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي عنه غيرك من الصحابة. فقال إن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم شديدة، وإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي، ولم يقل متعمدا. ولهذا كبرنا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، ولهذا كان يمتنع رضي الله تعالى عن أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتوقف هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم إنما كان على سبيل الاحتياط. قال وأما توقف الزبير وأنس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، فلكونهم خافوا الغلط والنسيان. قال والغالط والناسي، وإن كان لا إثم عليه فقد ينسب إلى تفريط لتساهله أو نحو ذلك. ومعلوم أن المحدثين عندما صنفوا الرواة فجعلوا منهم الثقة ومنهم الصدوق ومنه الصدوق سيء الحفظ ومنهم منكر الحديث، إنما كان هذا التقسيم نتيجة عدم الضبط من النسيان أو الغلط، من النسيان أو الغلط، ولهذا الناس والغالط وإن لم يأثم، يعني لا يؤثم فيما أخطأ فيه وفيما نسياه، لكنه أيضا لا يساوى بينه وبين الحافظ الضابط والذي بذل جهده والذي حرص على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام: ثلث يقوم به يعني يصلي فيه، وثلث يذاكر فيه الحديث يعني يراجع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه يستذكرها ويراجعها حتى لا ينساها ويخطئ فيها، وثلث ينام فيه. فكان رضي الله تعالى عنه يبذل جهدا ويبذل مجهودا، وهذا الذي حمله على أن حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي أنه في زمن مروان بن الحكم، في زمن مروان ابن الحكم لما كان أميرا على المدينة، ولما كان أميرا استدعى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وطلب منه أن يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فحدثه رضي الله تعالى عنه. ومروان قد أمر بعض كتابه أن يكتبوا ما يرويه أبو هريرة دون أن يعلم، حيث كانوا من وراء الستر. ثم إنه بعد مضي عام كامل دعا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وطلب منه أن يعيد له ما حدثه به، فلما حدثه أحس رضي الله تعالى عنه بما فعل مروان، أي طلب من هؤلاء الذين كتبوا أن يراجعوا وأن يتابعوا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فيما حدث به، هل هو كما حدث أو أنه غير أو بدل، فما غير ولا بدل حرفا رضي الله تعالى عنه. كل ذلك دليل على أنه كان حريصا على أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمع. ولهذا قالوا إن الغالط والناسي وإن لم يكن عليه إثم لكنه لا يسلم من اللوم ولا يعذر بسبب ذلك الخطأ والنسيان، لا سيما إذا عرف أن ما يرويه وأن ما يحدث به هو مما يكون دينا ويكون شرعا ويكون أمرا يعمل به الناس. قال: فقد ينسب إلى تفريط لتساهله أو نحو ذلك، وقد تعلق بالناس بعض الأحكام الشرعية، يعني وهذا الأمر ليس غريبا، وهذا الأمر ليس غريبا، يعني في أن يلحق الناس شيء من الملامة، فإن الشارع يعني إن الشريعة الإسلامية فرضت على بعض من ينسى ويأتي ببعض الأعمال على سبيل الخطأ والنسيان أن يلتزم بعقوبات أو أن تلزمه عقوبات وغرامات يجب أن يؤديها، فهو وإن لم يأثم بسبب نسيانه لكنه يحمل تلك الغرامات. على سبيل المثال أن من حلق شعر رأسه أو حلق شعره وهو محرم ناسيا فإنه تلزمه الفدية. كذلك من صاد ناسيا تلزمه الفدية. وهكذا من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام على سبيل النسيان فالقول الصحيح أنه تلزمه الفدية وإن لم يأثم. يختلف الحكم بينه وبين من فعلها متعمدا، فإن من يفعل ذلك متعمدا يأثم وتلزمه الفدية، وأما من فعله ناسي فإنه لا يأثم لكنه تلزمه الفدية. قال: وقد تعلق بالناس بعض الأحكام الشرعية كغرامات المتلفات، يعني يغرم ما أتلفه، وانتقاض الطهارات، يعني ينتقض وضوءه كمن باشر أو لمس امرأة أجنبية وهو ناس أنه متوضي، فهو عند بعض أهل العلم الذين يرون أن مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء فيعتبر هذا قد انتقض وضوءه، وعند الجمهور أنه ينتقض وضوءه إذا كان اللمس صاحبا شهوة، فإن لمس امرأة أجنبية بشهوة وهو ناس أنه متوضئ فهذا ينتقض وضوءه. فهذا معنى قوله وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الأحكام المعروفات، يعني فيما دون وكتب في كتب الفقه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: قال مسلم، أو قال رحمه الله يعني الإمام النووي: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، يعني بكل ما تحمل، وإنما ينبغي له أن يختار عند الأداء فيحدث بما صح، وأما ما لم يصح وما يغلب على ظنه أنه كذب فلا يجوز له أن يحدث به. قال: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي، يعني معاذ ابن معاذ العنبري. ثم حول الإمام مسلم الإسناد، لأن هذا الحديث رواه من أكثر من طريق. قال: حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، يعني معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي، آذان الراويان التقيا في هذه الرواية عن شيخهما وهو شعبة، فمدار الحديث على شعبة، ولذلك قال: قال حدثنا شعبة. فشعبة هو مدار هذا الحديث. وسيمر بنا أيضا في الرواية الثانية والتي رواها أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن حفص قال: حدثنا شعبة. فكأن هذا الحديث رواه الإمام مسلم من ثلاثة طرق مدارها على شعبة، شيوخه هم عبيد الله بن معاذ العنبري ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن أبي شيبة، وكل واحد من هؤلاء الشيوخ يروي عن شيخه، فعبيد الله بن معاذ يروي عن أبيه معاذ بن معاذ ابن حسان ابن نصر ابن حسان العنبري، ومحمد بن المثنى يروي عن شيخه عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان العنبري، وأبو بكر بن أبي شيبة يروي عن شيخه علي بن حفص عن شعبة. أما عبيد الله بن معاذ العنبري فقد عرفه الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب بأنه عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري. قال أبو عمرو البصري: ثقة حافظ. إذن هو من المرتبة الثانية من مراتب الجرح والتعديل التي هي أعلى مراتب الجرح والتعديل في حق من دون الصحابة رضوان الله عليهم. قال: من الطبقة العاشرة، يعني طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. مات سنة 237 من الهجرة، وقد أخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي. أربعة من أصحاب الكتب الستة رووا له وأخرجوا له في كتبهم، وكأن الإمام الترمذي وابن ماجه لم يخرجا له. قال: حدثنا أبي وأبوه معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري، يكنى بأبي المثنى البصري القاضي. قال عنه من حيث التعديل: ثقة متقن. ثقة متقن، وهذا يعد من المرتبة الثانية، لأن قوله ثقة معناه أنه عدل ضابط تام الضبط. عدل ضابط تام الضبط، وقد أكد ذلك بقوله متقن. وكلمة متقن تعد تأكيد لكلمة ثقة، فيكون هذا الراوي قد وثق وأكد توثيقه، ولهذا ألحق بالمرتبة الثانية التي هي أعلى المراتب في التعديل، كأن يقال هو إليه المنتهى في الحفظ، أو هو أوثق الناس، أو يقال فيه إنه ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو ثبت ثبت، أو ثقة ثبت حجة، يعني أن يكرر اللفظ أو يؤكد. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب التعديل. أما المرتبة الأولى فهي الوصف بالصحبة، إذا قيل في راو إنه صحابي فهي مرتبة تعديل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم، ولذلك لا يماثلهم في التعديل أحد مهما كان من حيث الضبط والعدالة، فيكونون في المرتبة الثانية. فلاحظنا هنا أن شيخ الإمام مسلم في الرواية الأولى من المرتبة الثانية، وهكذا شيخ شيخه أعني معاذ بن معاذ. قال ثم قال في الرواية الثانية: قال: وحدثنا محمد بن المثنى. قال فيه الإمام الحافظ بن حجر: هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المشهور بالزمن. قال: مشهور، يعني من حيث الرواية، حيث أكثر من الرواية عنه كل من البخاري ومسلم. قال: ثقة ثبت، فهو إذا من الطبقة ومن المرتبة الثانية مثل مرتبة عبيد الله بن معاذ. قال: من العاشرة، يعني من الطبقة. الذين هم طبقة تبع أتباع التابعين ممن عاش في القرن الثالث حيث توفي رضي الله رحمه الله بعد 200، وقد أخرج له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، وهذا شيخ الإمام مسلم، قال فيه إنه عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان العنبري، لكن مولاه نسبته إلى قبيلة العنبر نسبة ولاء لا نسبة نسب كما هو الحال في معاذ بن معاذ وفي عبد الله عبيد الله بن معاذ. قال أبو سعيد البصري يسأل عنه، وإنما هو الذي يسأل عن الرجال، وكان قرينا للإمام أحمد رحمه الله، قرينه من حيث العلم وطلب العلم والرواية ومعرفة الرجال، ولهذا يعني كانوا يقولون إنه من أثبت الناس ومن أكثر الناس معرفة بالرجال. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله هو قال عارف بالرجال والحديث، من الطبقة التاسعة أي طبقة كبار أتباع التابعين أو صغار أتباع التابعين. مات سنة 198 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال كل من عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة، وقد مر بنا من هو شعبة، أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال فيه ثقة حافظ متقن. قال من الطبقة السابعة أي من طبقة أوساط أتباع التابعين، طبقة أوساط أتباع التابعين، طبقة الإمام مالك رحمه الله ومن كان معه. مات سنة 60، وقد روى له الجميع. قال شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، عن خبيب ابن عبد الرحمن، وخبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني، قال ثقة من الرابعة، ثقة من الطبقة الرابعة التي هي طبقة صغار التابعين، طبقة صغار التابعين. مات سنة 32، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. يقول خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم، وحفص بن عاصم هو ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العمري، قال ثقة من الطبقة الثالثة التي هي طبقة أوساط التابعين، روى له الجميع. يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فمسند هذا الحديث أبو هريرة، والرواة عن أبي هريرة في هذه الرواية هو حفص بن عاصم. ورأينا أن خبيب ابن عبد الرحمن من التابعين لأنه من الطبقة الرابعة، يروي عن حفص بن عاصم وهو من التابعين أيضا، فهذا السند فيه تابعي يروي عن تابعي عن الصحابي رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن ما يسمعه من الناس منه ما هو صواب ومنه ما هو كذب، فإذا حدث ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحدث بكل ما سمع، بل يتحرى فيما يحدث به، فإن غلب على ظنه أن ما يحدث به صواب حدث به، وإن عرف أنه كذب أو غلب على ظنه أنه كذب فينبغي أن يتجنب ذلك. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بطريق أخرى، يعني هنا لاحظنا أن الإمام مسلم في السند الأول وفي السند الثاني اختار فيه الحفاظ الثقات الضابطون، اختار فيه الحفاظ الثقات الضابطين، حيث إن الأربع الرواة شيوخه وشيوخ شيوخه يعدون من المرتبة الثانية التي هي أعلى مراتب الجرح والتعديل. ثم اتحد السند في شعبة فمن بعده، شعبة فخبيب فحفص بن عبد ابن عاصم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد مر بنا ذكره، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي أبو بكر الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف يعني صاحب مؤلفات، من الطبقة العاشرة. وهذا الحديث يدلنا على أنه يتساوى مع الحديث السابق من حيث العلو والنزول. قال توفي أبو بكر بن أبي شيبة سنة 235 من الهجرة، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يروي عن شيخه علي بن حفص، وعلي بن حفص عرفه الحافظ بن حجر بأنه المدائني نزيل بغداد، قال إنه صدوق. والصدوق عند علماء الحديث هو الراوي العدل الضابط لكن ضبطه خفيف فيه خفة أنزل من درجة الثقة، ولذلك يصنفونه في المرتبة الرابعة، لأن ثقة ثبت المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة إذا قيل فيه ثقة أو قيل فيه ثبت أو قيل فيه حجة يعني على الانفراد. المرتبة الرابعة من يقال فيه صدوق، كما هو الحال في علي بن حفص. لكن حديثه لو انفرد به يحكم عليه أهل العلم بأنه حسن، يحكمون على حديثه بالحسن لو تفرد به. أما وإنه قد توبع في هذه الرواية، فقد تابعه كل من معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن ابن مهدي، لأن الكل يروي الحديث عن مين؟ عن شعبة. فقد شارك علي بن حفص عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ العنبري في هذه الرواية عن شعبة، فارتقت روايته من درجة الحسن إلى درجة الصحة، وتعد من باب الصحيح لغيره، حيث إن احتمال الخطأ الذي يرد على علي بن حفص قد انتفى، لأنه وافق الثقات فيما رواه، ولما كانت موافقته للثقات فيما رووا أصبح حديثه صحيحا. قال حدثنا علي بن حفص. نعم. ها؟ صدوق ايه؟ لا يقال صدوق متقن، وإنما يقال ثقة متقن، لأن متقن هي المرتبة الثالثة مثل كلمة ثقة، والصدوق أنزل من درجة متقن، فإن قيل متقن فهو أعلى من درجة صدوق. نعم. هي صفة من صفات التعديل وليست من صفات الضبط، صفات التعديل والضبط معا إذا قيل فيه إنه متقن، أما إذا قيل إنه صدوق فهو معناه أنه عدل ضابط ضبطا خفيفا، يعني أثر عنه أنه يخطئ فيما يرويه، لكن ليس بكثرة ككثرة من يوصف بأنه يخطئ. قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن خبيب، فاتحد السند